Book 2 29 29 في المطعم 1 ريستورانشي بيرويلي ريستورانشي 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ ماجيدا تاوي سوباليا؟ ماجيدا تاوي سوباليا؟ من فضلك قائمة الطعام. منيو ميندا توشيزليبا؟ منيو ميندا توشيزليبا؟ ماذا تنصح؟ راس ميرتشيفت. راس ميرتشيفت. من فضلك 1 بيرة. إرتي لودي تو شيزليبا. إرتي لودي تو شيزليبا. من فضلك 1 مي معدنية. إرتي مينيرالوري صقالي تو شيزليبا. إرتي مينيرالوري صقالي تو شيزليبا. من فضلك 1 عصير برتقال. ერთი ფორთოხლის წვენი თუ შეიძლება. ფორთოხლის წვენი თუ შეიძლება. من فضلك واحد قهوة. ერთი ყავა თუ შეიძლება. ყავა თუ შეიძლება. من فضلك واحد قهوة مع حليب. რძიან ყავას დავლევდი. რძიან ყავას დავლებდი. مع سكر من فضلك. شكرت تو شيزليبا. شكرت تو شيزليبا. من فضلك 1 شاي. ارتي شاي تو شيزليبا. ارتي شاي تو شيزليبا. من فضلك 1 شاي مع ليمون. მე მინდა ჩაი ლიმონით. მე მინდა ჩაი ლიმონით. من فضلك 1 شاي مع حليب. მე მინდა ჩაი რძით. მე მინდა ჩაი რძით. هل عندكم سجائر؟ სიგარეტი ხომ არ გაქვთ? سيجارتي خم أرغاكفت. هل عندكم منفضة سجائر؟ كاكت سابر بلي. كاكت سابر بلي. هل عندكم شعلة نار؟ كاكت ستخلي. كاكت ستخلي. ينقصني شوكة. მე არ მაქვს ჩანგალი. მე არ მაქვს ჩანგალი. ينقصني سكين. მე არ მაქვს დანა. მე არ მაქვს დანა. ينقصني ملعقة. მე არ მაქვს კოვზი. მე არ მაქვს კოვზი.